الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعله بقدرته في قرار مكين، أحمده تعالى حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، أصدق الناس قولًا وأخلصهم عملًا وأوفاهم عهدًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وأعلام الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن أوثق العرى تقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين وطريق النجاة يوم الدين. أيها المسلمون، لقد خلق الله الإنسان من ضعف وأوجده من عدم، وعلمه بعد جهل، وشرفه من بين المخلوقات، وخصه بالنطق والبيان، فباللفظ يعبر الإنسان عن بغيته، ويفصح عن مكنون فؤاده، وبه تظهر الرفعة والدنو والهمة والعلو. من تكلم به بحق علا ونجا، ومن نطق به بباطل هلك وشقى. هذا وإن من أكرم الصفات الإنسانية وأعظم الفضائل الأخلاقية ما ينطق به اللسان من الصدق، فهو أساس الحياة الكريمة وأهم الأسس في بناء الأمة وسعادة المجتمع. أمر الله التحلي به، وجعله خلقا لحملة وحيه ومبلغ رسالاته. يقول تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يتحلى بالصدق الأماثل من الرجال، ويتصف به الأوفياء من المؤمنين الذين صفت أرواحهم من الكدر، وطهرت قلوبهم من الرين، وعلت نفوسهم عن كل دنيء محتقر. إنه أمارة على سعادة الأمة ونقاء سريرتها، وهو منبع الخير لها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هو الحكم إذا اشتدت الخصوم، والشاهد إذا ضاعت الحقوق، والمصباح إذا ادلهمت الخطوب وتعذر الصواب. أيها المسلمون، لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق، لأنه مقدمة الأخلاق والداعي إليها، وهو علامة على رفعة المتصف به، فبه يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور، كما أن البركة مقرونة به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذا فإنك لا تجد صادقا في معاملته إلا وتجد رزقه رغدا، وحياته طيبة، وتسنم مراتب الشرف والسمو. فالصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصلت منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يسمع. ألا ترى قول الله عز وجل في إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصدقهم هذا أبطله كذبهم الأول حينما قالوا عن يوسف: فأكله الذئب. فعلى المسلم أن يشعر بمرتبته في الوجود، وأن يدرك منزلته في الدنيا، وأن يتخلق بأخلاق العظام، فيصدق إذا تحدث، ويخلص إذا تعامل، ويؤدي إذا أؤتمن، وينجز إذا وعد. وإن قلة الصدق وكثرة الكذب آفة إذا استشرت في المجتمع، قوضت أركان سلامته، وهدمت أساس استقراره، وأبدل الطمأنينة أفراده قلقا، وسعادتهم شقاء. والحياة في مجتمع يمارس أفراده الكذب حياة بئيسة، إن تقدم المجتمع المسلم ورفاهيته وسلامة واطمئنان أفراده كل ذلك مرهون بشيوع الصدق بين أفراده. لقد طغت المادية المظلمة على بعض المسلمين اليوم، فجهل مكانه في هذه الحياة، وبعد بذاته عن الحكمة التي من أجلها خلق، وأبى إلا أن يتخلق بالأخلاق البغيضة، ويتطبع بالطباع المرذولة لآمال موهومة كاذبة. لقد أنكر القرآن العظيم على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولهم بالخرافات، وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب. قال الله تعالى: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الصادق شهادته بر، وحكمه عدل، ومعاملته نفع. من صدق في عمله بعد عن الرياء والسمعة، صلاته وزكاته، وصومه وحجه، وعلمه ودعوته لله وحده لا شريك له، لا يريد بإحسانه غشا ولا خديعة، ولا يطلب من أحد من الخلق جزاء ولا شكورا. صدقه في أقواله وأفعاله هو مطابقة مظهره لمخبره، وتصديق فعله لقوله. أيها المسلمون، لقد أمر الله جميع فئات المجتمع بالصدق على اختلاف معارفهم وعلومهم، فالعلماء ورثة الأنبياء في تبليغ الدين قدوة صالحة في تحريهم الصدق في أقوالهم وأفعالهم، يعملون بما يحملون من علم وما ينقلونه من الدين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والتاجر المؤمل الربح المبارك في تجارته يجب عليه أن يتحرى الصدق، فلا يروج سلعته بالكذب والأيمان الفاجرة، فإن ذلك ممحق للكسب، مذهب لبركة الربح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار إلا من اتقى الله. فجورهم نابع من تكرار الكذب منهم، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والأجراء على اختلاف مراتبهم وتنوع أعمالهم ومناصبهم يجب أن يتحروا الصدق، فلا يزعمون زعما تكذبه الحقائق ولا يصدقه الواقع. وكلما علت الهمة واتسع النفوذ وتشعبت المسؤوليات كان الصدق أوجب. ألا كلكم راع

ومن شد عنهم شد في النار. عباد الله، إلى جانب الفضائل والمحامد التي يغرسها الإسلام في النفوس بالصلاح والإصلاح، إلى جانبها نقائص وردائل حاربها الإسلام لأنها مزلة للأقدام وعوامل لهبوط النفس الخلقي وفي طليعتها الكذب، فهو من أقبح النقائص وأردى الرذائل. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقرن الله الكذب بعبادة الأوثان فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صنف من الناس يرى أن الكذب لون من ألوان الدهاء والذكاء وحسن الصنيع، بل ومن مميزات الشخصية المقتدرة. كيف يكون ذلك وهو رذيلة محضة أساسها الآثام وأصل الشرور، يدل على تغلغل الفساد في نفس صاحبه، وهو من علامات الجبن والضعف وأمارة من أمارات النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الله أكبر، كم ضاعت بالكذب من حقوق وانتهكت به من حرمات، وكم كان سببا في قطع الصلاة وإثارة العداوات. إن الكاذب يفكك المجتمع بكذبه ويفرق الجمع بما يفتريه من أجل أمور وهمية وظنون كاذبة. الكذب سبب ذريع في فشل الأعمال وضياع الحقوق، يهين كرامة الإنسان ويذهب بشرف الرجال، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، مهانة ورداءة طبع وضعف دين. وما كان كذلك فكيف يوصف صاحبه بالدهاء؟ حقه يعصى إن أمر ويخالف إنها. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين، يبتعد عنه إن قرب ويحذر منه إن بعد. نفسه مسموم وقلبه محموم، ومن نأى عن الصدق وقع في مهاوي الكذب والضلال. فاتقوا الله عباد الله، والزموا صدق القول والعمل، تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم اجعلهم رأفة على عبادك المسلمين،